إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعين الكرام للقاء جديد في سؤال على الهاتف، الذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا. وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين. وبكم حفظكم الله. نأخذ هذا الاتصال. نعم نعم، سؤال على الهاتف. تفضلي. نعم يا أختي. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها كان عليها قضاء من عام 1424 وأيضا من عام 1425. في عام 1424 قضت ما عليها، وكان عليها 7، قضت منها 3 وبقي 4 حتى جاء العام الذي يليه. في العام 1425 أيضا كان عليها 7 أيام، ثم لم تقضي منها إلا بعضها وبقي عليها شيء من ذلك، وأيضا في قضاء 26 لم تقضه. تقول سؤالها تحديدا، تقول ما صامته من الأيام التي كانت عليها، هل إذا أرادت الآن أن تقضي يلزمها أن تعيد 14 يوما كاملة، أم أنها تقضي فقط ما بقي من مما عليها، وماذا يلزمها؟ ليس عليها قضاء إلى الأيام التي قد صامتها، إذا صامت من عام 24 3 أيام، فإن كانت صامت هذه 3 الأيام في تلك السنة، في سنة 24 أو في أول سنة 25 قبل رمضان أجزأها وليس عليها إطعام. أما إذا كانت ما صامت الأيام التي من 24 إلا بعد رمضان الثاني، فإن عليها إطعام، إطعام مسكين عن كل يوم. فالحاصل أنها تقضي الآن الذي بقي عليها. إذا بقي عليها من عام 24 3 أيام تقضيها وتطعم، لأنها أخرتها. وكذلك ما بقي عليها من 25 تقضيها وتطعم، لأنها أخرتها. ثم بعد ذلك تقضي أيامها التي من 26، لأنها لا تزال لم يأتي إليها رمضان ثاني. فنوصيها ونواصي غيرها أن لا يفرطوا، أن يبادروا بما عليهم، فإن الله تعالى فرض عليهم هذا الشهر وجعل أيامه كفارة، وأمرهم بأن يواظبوا عليه، وأمر من أفطر منه لعذر أن يبادر بالقضاء، لقوله فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا أفطر إنسان لمرض أو سفر، أفطرت امرأة لحيض أو نفاس، فعليهم أن يبادروا ولا يتأخروا. ومن تأخر لغير عذر إلى أن أدركه رمضان ثاني، فإن عليه كفارة إطعام مسكين عن كل يوم. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سؤال ثاني. تفضلي. فضيلة الشيخ، سؤالها الآخر تقول لو قلت وعد يا ربي، هكذا قالت الأخت، تقول وعد يا ربي أن أصوم القضاء الشهر القادم، فجاء الشهر القادم وحل عليها ولم تصم، فهل عليها شيء؟ لا شك أن في هذا شيء من خلف الوعد، المسلم إذا وعد وفى، ولكن ما نقول فيه كفارة ولا نقول فيه إثم، ولكن فيه شيء من التفريط. الواجب أن الإنسان يوفي بما وعده. نعم، أحسن الله إليك. وقال تعالى بعهد الله أوفوا. سؤالها تقول هل يلزمها كفارة على مثل هذا الكلام؟ ليس نذر، لأنه وعد. نعم. ما فيه نذر إلزامي، فلا يلزمها كفارة. نعم، أحسن الله إليكم هذه الشيخ. حفظك الله يا أختي. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه امرأة عمرها 60 عاما تقول إنها حل بها مرض في فترة مضت وبقيت 10 أيام لا تعقل الصلاة، فكانت لا تصليها، وإن صلتها فلا تدري ماذا يعني تفعل ولا تعي بها. تقول هل الآن لما شوفيت هل تقضي مثل تقضي صلوات تلك الأيام أم أنها تسقط عنها؟ لا، الصواب أنها تسقط عنها، ذلك لأنه مرفوع عن القلم عمن لا يعقل. رفع القلم عن 3 ومنهم المجنون حتى يهيق، فالجنون هو تغطية العقل، فإذا أغمي على الإنسان مدة طويلة أكثر من 3 أيام وهو لا يدرك ولا يعي، ولو صلى فإنه لا يعقل صلاته ولا يأتي بأركانها ولا واجباتها ولا أذكارها ولا قراءتها، فإذا أفاق بعد ذلك فلا قضاء عليه، ولكن يصلي المستقبل. نعم. الماضي يسقط عنه وعفى الله عنه. الحمد لله. عفى الله عنه. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. جزاكم الله خير. وإياك الله يبارك في عمرك. مع السلامة. نأخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير يا أستاذ. أهلا وسهلا بك. حياك الله. الله يحييك. بارك الله فيك. عندنا سؤال وهو أن. تفضل الشيخ أسمعك. خاطب الشيخ مباشرة. نعم نعم. أهلا بالشيخ. حياك الله شيخ عبد الله. أهلا حياك الله. يا أهلا بك. الله يحييك. بارك الله فيك. امرأة تذكر بأنها لم تطف طواف الوداع لأن زوجها منعها من ذلك خوفا عليها، فماذا يجب عليها؟ هل عندها عذر، يعني عذر العادة أو ما عندها؟ لا، طاهرة هي، ليس عليها العذر العادة. ليس عليها عذر العادة. لازم أنها تطوف، إذا لم تطوف فإن عليها دم، لأن من ترك نسكا أو واجبا من الواجبات جبره بدم، فعليهم أن يرسلوا قيمة دم تذبح بمكة وتوزع على مساكين الحرم، شاة من الضأن أو المعز تجزئ في الأضحية. يفهم من ذلك أن زوجها مخطئ في منعها. أي نعم. وبالنسبة للقارن الطواف والسعي في حقه، هل يسمى طواف حج وسعي حج، أو أنه طواف حج وعمرة وسعي حج وعمرة، بمعنى أنه أدخل أعمال الحج على أعمال العمرة؟ حيث أنه قرن وأدخل الحج على العمرة أو أحرم بهما جميعا بالحج والعمرة وقال لبيك عمرة وحجة، فإنه الحال هذا طوافه يعتبر عن الحج والعمرة، وسعيه يعتبر عن الحج والعمرة، وإحرامه يعتبر عن الحج والعمرة، وعليه دم وله أجر نسكين، يعني يثاب حيث أنهما تتداخل المالهما، يتداخل الإحرام في الإحرام والطواف في الطواف والسعي في السعي، وأصبح له أجر النسكين، وأصبح مطالبا بدم لأنه يصدق عليه أنه متمتع يعني منتفع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. حياك الله أخي الكريم وأهلا السلام وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، ما حدود الخشية التي يحل بها أن تنتقل النساء والصبية في عن المبيت بمزدلفة بعد منتصف الليل؟ من العلماء من يقول إن الرخصة عامة، يعني أن كل من جاء إلى مزدلفة وانتصف الليل أو بقي ثلثه أنه يرحل، ومنهم من يقول إنه خاص بأهل الأعذار الذين لهم عذر، يعني من زحمة أو كبر أو نحو ذلك، فمشايخنا كأنهم يميلون إلى أنه عام وأن المبيت إنما يجب إلى نصف الليل، فعلى هذا من انصرف بعد نصف الليل فلا شيء عليه، سواء كان كبيرا أو صغيرا أو قويا أو ضعيفا أو ذكرا أو أنثى. توسعة على الناس. نعم أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: حكم توكيل الغير في الفدية حفظكم الله، علما بأنني لا أعلم عنها ولا أكل منها شيئا. يجوز ذلك إذا كانت فدية محظور بأن فعل محظورا، يعني كقص شعر أو تقليم أظفار أو لبس مخيط، وقيل له عليك فدية أن تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة، فوكل إنسان وأعطاه دراهم أو تبرع عنه إنسان ووافق على ذلك، جاز أن يتولى ذلك الوكيل إخراج هذه الفدية. كذلك أيضا جزاء الصيد، كذلك أيضا دم الجبران إذا ترك واجبا من واجبات الإحرام كالمبيت بمزدلفة أو بمنى أو رمي الجمار ونحو ذلك، ثم ألزم بدم يسمى دم جبران، جاز له أن يوكل بأن يعطي إنسان ويقول اذبح عني هذا الدم وتولى توزيعه أو أعطيه للمساكين. نعم، هل يجوز له أن يأكل من لو ذبحه هو، هل يجوز له أن يأكل؟ ولا يأكل من دم الجبران ولا من فدية محظور والهدي ولا من جزاء الصيد، وإنما يأكل من هدي التمتع أو من هدي التطوع. نعم، هو الذي في قوله فأكل منها وأطعم البائس الفقير. نعم أحسن الله إليكم هذا الشيخ. نعم هذا الاتصال. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يمسيك بكل خير. أهلا وسهلا بك. يعطيك العافية ويرحم والديك. الله يحييك. طال عمرك، أكلمك أنا من الطائف. تفضل الشيخ معك، الله يحفظك. الله يحفظك. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. هذا طال عمرك، اللهم صل على سيدنا محمد. بالنسبة للتداخل في الأسهم حقة البنوك هذه، الأسهم إذا كانت مساهمة في البنوك، نعم، الأصل أن البنوك يغلب عليها أنها ربوية. لا حول، فنقول لا تجوز المساهمة في البنوك الربوية. نعم، وأما إذا كانت شركات وتلك الشركات سليمة من الربا، نعم، فلا بأس بالمساهمة فيها. نعم، ولو كانت المساهمة عن طريق أحد البنوك. نعم، بأن تسلم ما تدفعه للبنوك والبنوك يعطونك وثيقة أو سند استلام. نعم، وتصبح شريكا في تلك الشركة. الله يجزاك خير ويرحم والديك إن شاء الله. معين. شكرا طال عمرك، شكرا جزيلا. أهلا أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نأخذ هذا الاتصال. نعم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن سؤال الله يجزاك؟ تفضلي الشيخ، تفضلي سؤالك سيبقى على الشيخ. ما هو السؤال؟ فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول أنها جاءتها الدورة في 24 من الشهر، من شهر واحد، وانتهت بعد 7 أيام، ثم بعد 10 أيام من انقطاعها تعرضت لحمل أثقال وشيء من هذا القبيل، فعادت لها أو عاد لها الدم لمدة 7 أيام مشابها تماما لدم الحيض. تقول لم أعدها حيضة، أو هي بالأحرى يعني توقفت عن الصلاة، تسأل الآن هل تعدها حيضة أم أنها بما أنها ليست في وقتها لا تعدها كذلك، علما بأن إحدى الطبيبات قالت ربما كانت هذه حيضتك وإن كانت مبكرة. دم الحيض تعرفه النساء، وذلك إما بكثرته فإنه يفرق بينه وبين الاستحاضة، وإما بغلظه فيكون دم الحيض غليظا ودم الاستحاضة رقيقا، وإما بآلام تحس بها، وإما برائحة. والأصل أن الطهر بين الحيضتين لا يقل عن 13 يوما، هذا هو الأصل. فيظهر أن هذا الذي حدث معها أنه دم عرق لا أنه دم الحيضة، لأنه جاء قبل وقتها وقبل العادة. إذا كانت عادتها 7 أيام وتطهر مثلا 23 يوما أو 24 يوما فإن هذا دليل على أنه ليس دم حيض وإنما هو دم عرق انفجر بسبب حملها للأثقال، فلا بد أنها تقضي تلك الصلاة. هذا الذي يظهر. أيوة، بكل حال يمكن أن يعتبر إذا تميز وعرف بأنه دم حيض بالعلامات التي تعرفها النساء. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سؤال فضيلة الشيخ وصلنا عبر الفاكس. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: ما حكم الصلاة بملابس تكون الكتفين فيها عارية، مثل وكتب بين قوسين الفانيلات العلاقي؟ لعلها تصح إذا كانت نافلة، وأما الفريضة فلا بد من ستر المنكبين أو أحد المنكبين. الفانيلة العلاقية هذه ما تستر المنكبين، وإنما تستر جزءا يسيرا من أصل الرقبة، فلا بد أنه يستر أحد المنكبين أو يستر كليهما، إما برداء وإما بإمامة وإما بفانيلة تستر المنكب إلى نصف العضد وما أشبه ذلك. هذا أيضا سؤال فضيلة الشيخ، يقول: ما حكم أو هل يلزم وضع عمامة أو غطاء على الرأس بالنسبة للرجل في الصلاة؟ لا يجوز أن يصلي الرجل حاسرا ليس على رأسه عمامة ولا سترة، لا بأس بذلك، لأن الرأس ما عد من العورة. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أحيانا نضع أو يأتي مع الهواتف نغمة في أثناء الانتظار، ما حكم تركها إذا كان هنالك مبلغ لا بد من دفعه حتى تغير مثل هذه النغمة؟ لا بأس بها، لكن احنا ننصح بعدم إقرارها إذا كانت نغمة موسيقى أو ما أشبهها. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم زكاة التمر حفظكم الله إذا تم يعني أخذه من نخيلة؟ تجب زكاة التمر إذا بدأ صلاحه، إذا بدأ صلاحه بأن يحمر أو يصفر أو يكون رطبا أو تمرا، تجب زكاته على مالكه الذي يملكه وتتعلق بالذمة. ولو قدر مثلا أنه باعه رطبا فلا بد أنه يستثني قدر الزكاة أو لا يبيعها على ذلك المشتري. يقول: بيتك هذا التمر إلا مقدار نخلتين أو 3 نخلات تكون زكاة فليست داخلة في البيع. ومن العلماء من يقول: إذا باعه كله مثلا 20,000 فإنه يخرج نصف العشر الذي هو 10,000 من الثمن. إذا قال: أنا ما تركت شيئا، جميع ثمرة نخلي بعتها وهي رطب بعتها 20,000، عليك نصف العشر منها. ولكن الأكثرون يقولون إن زكاتها تكون منها، فيترك قدر نصف العشر من التمر لا يبيعه. نعم، ثابكم الله فضيلة الشيخ. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني.